السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس شرح الورقات مع شرح المحل للجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه الترجمة. ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنه. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. نعم، يعني هو يترجم بمن يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. من الذين يدخلون في الأمر والنهي؟ قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمن. خطاب الله تعالى المراد به الخطاب التكليفي، وهذا يكون بالفروع. يعني المراد هنا بخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، يعني من يدخل في أحكام الشريعة بالتكليف بها. يدخل المؤمنون. المؤمن هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من الفسق وخوارم المروءة، هذا هو العدل. أما المؤمن فهو كل بالغ عاقل شهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فإذا قال العبد ذكرا كان أو أنثى، رجلا كان أو امرأة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو مخاطب أي مأمور بالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق والجهاد والصدق والأمانة إلى غير ذلك من أحكام الشريعة، إلا إذا ورد ما يدل على خروج المرأة. يعني إذا ورد شيء يدل على خروج المرأة، كمثلا في حال حيضتها أو في حال نفاسها أو ما أشبه هذا. الساهي أي الناس والمخطئ والنائم والصبي، كل هؤلاء غير مكلفين في هذه الحالة. الناس والمخطئ والنائم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استثريه عليه. وحديث ابن عباس حديث صحيح مجموع الطرق. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، والمراد برفع القلم أي رفع التكليف عن النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. إذن الخطأ والنسيان لا يؤاخذ العبد به، وكذلك النوم، وكذلك الجنون، وكذلك الصغر. هذا يسمى بموانع التكليف، موانع التكليف. لكن الناس والساهي إذا تذكر فرض عليه أن يأتي بالعبادة. الناس والساهي مخطئ، أما المخطئ الرجل عندما ضاعت ناقته عليها متاعه عندما رآها من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فلم يؤاخذ بهذا الخطأ. الناسي حديث أنس في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فهذا وقتها. فلو أن إنسانا نام عن الصلاة يوما كاملا فليس مؤاخذا، فإذا قام ليؤديها فمات وهو يتوضأ فمرفوع عنه التكليف في هذه الصلوات التي مات عنها ولم يؤديها. الساهي في حال السجود ويعني يؤمر بسجود السهو، وعليكم السلام ورحمة الله، والزكاة تكون واجبة في مال الصبي والمجنون. هذا ليس من خطاب التكليف بل من خطاب الوضع، أن السهو سبب للسجود، أما المال سبب لوجوب الزكاة، أن الإتلاف سبب للضمان. فهذا ليس من خطاب التكليف بل من خطاب الوضع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بمعنى هل هم مأمورون بها ويجب عليهم أن يؤدوها؟ إذا كنا نقول إن المخاطب بالشريعة هم المؤمنون فما حكم الكفار؟ هل يخاطبون بأداء الصلاة وأداء الزكاة والصيام والحج أم أنهم لا يخاطبون بها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح به وهو الإسلام، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى: ما سلككم في سقر. حكاية عن الكفار. نعم. لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وفائدة خطابهم كذا عقابهم عليها إذ لا تصح منهم في حال الكفر يتوقفها بتوقفنا على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. نعم. جماهير إجماع أهل العلم أن الكافر مخاطب بالتوحيد وأنه مأمور به للأمر بالإيمان، الأمر بالإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. فأصول الشريعة التي هي التوحيد الكل مخاطب بها، لكن فروع الشريعة فجمهور الأصوليين قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مع ما لا تتم إلا به وهو الإسلام. يعني جمهور الأصوليين على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مع ما لا تتم إلا به وهو الإسلام. في واستدلوا بقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكذلك قوله تعالى ولو استدلوا ايضا بقوله تعالى فويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه اذن فروع الشريعه هم مطالبون بها مع ما لا تؤدى الا به او ما هو شرط في وجودها وهو الاسلام قال في ذلك بعض اهل العلم لكن جمهور اهل العلم يعني جمهور الفقهاء قالوا انهم غير مخاطبين بها فاصبح عندنا قولان قول في الاصول وقول في الفروع قول الاصوليين انهم مخاطبون بها اي انهم يطالبون بها وبما لا تتم الا به والاسلام وفي الفقه قالوا غير مخاطبين بها بمعنى انهم لو ادوها لا تصح منهم الذين قالوا من الفقهاء بانهم مخاطبون بانهم غير مخاطبين يقصدون انهم لو ادوها فانها لا تصح الا اذا دخلوا في الاسلام والاصوليون الذين قالوا بانهم مخاطبون بها قصدوا انهم محاسبون عليها وعلى اصلها الذي هو الاسلام بمعنى وش الصوت هذا بمعنى ان كافرا يحارب الاسلام والمسلمين وينتهك اعراض المسلمات او يزني بالكافرات ويشرب الخمر ويراغ ويرتشي ويفعل الموبقات هل يستوي مع كافر يأنب ويتورع عن فعل ذلك هناك من الكفار من حرم الخمر على نفسه في الجاهلية كقيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه أرضاه أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا إسلام وكان كافرا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والكفر دركات فمخاطبتهم بها أي أنهم يزداد عذابهم مع ذلك وعدم مخاطبتهم بها أنها لا تصح منهم إلا إذا أسلموا وعيد الأصوليون قالوا هم جمهور الأصوليين قالوا هم مخاطبون بها أي أنهم يحاسبون على الإسلام وعلى توابع الإسلام أي فرائض الإسلام وما يدخل فيه وعلى المحرمات التي ارتكبوها فمثلا لو جئت لفرعون يختلف عن كافر لا يؤذي المؤمنين لو جئت مثلا لبوش يختلف عن أوباما والكل كافر فرق أو يختلف عن كافر لا يؤذي رجل نصراني يعيش في مكان ونشأ وجد أهله نصارى نشأ وجد أهله لكن يتعامل مع المسلمين ويحلف يقول النبي تدخل عليه يقول صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لا يذهب لي ولا دخل له ويقول أنا لا أستتال ولا دخل لي ولا أنا في وسط تقول سبحان الله هذا ما ينقصه إلا أن يكون لا إله إلا الله لا يظهر عداء ولا يوجد فيه عداء فعلا يعني ولا يعاد لكن نشأة نقول إنه علمان لا دخل له بالدين يقول الدين لا دخل لنا به فهذا يختلف عن الكافر المحارب الذي يرتكب المحرمات هذا عند من؟ عند الأصوليين الذين قالوا مخاطب بفروع الشريعة، عند الفقهاء قالوا غير مخاطبين بها، المراد أنهم غير مخاطبين بمعنى أنهم لو أدوها لا تصح منهم. طب ما الفائدة من التكليف بها؟ يعني إذا كانوا لو أدوها لا تصح، فما فائدة التكليف بها؟ فائدة ذلك زيادة عذابهم، زيادة العذاب. والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد فقط أم بالتوحيد وتوابع التوحيد؟ فيعذبون على التوحيد وتوابع التوحيد. فالكافر الزاني الخمار الذي يرتكب الفواحش والمنكرات سيختلف عذابه عن الكافر فقط الذي يتعفف عن الفواحش والمنكرات. طيب أيضا الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أراد أن يبايع ثم قبض يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال فعلت أمورا في الجاهلية. قال أما تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ هنا الشريعة الكريمة خففت عنه، وأنه إذا دخل الإسلام وتاب تاب الله عليه، مع أنهم مخاطبون بها إلا أنهم لا يقضونها بعد دخولهم. لماذا؟ لأن القاعدة العامة أن من تاب تاب الله عليه، أن من تاب تاب الله عليه. فهنا القول بتكليفه بفروع الشريعة، أي يراد به أو أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أنهم يحاسبون عليها مع التوحيد، وفي الفقه أنهم غير مخاطبين أي أنهم إذا فعلوها لا تصح منهم إلا مع التوحيد. والصحيح من أقوال أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مع أصولها وهو الإسلام والتوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. وهذا من شؤم الأشعار، هذا من شؤم الأشعار، فكلام الجويني باطل. لماذا؟ بنى كلامه هذا على مذهبه الفاسد قبل توبته ورجوعه إلى منهج أهل السنة. فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، إنما يستلزمه. وقد وقع كثير من أهل السنة في هذا الفخ، في هذا الفخ. فإذا قلنا إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فهذا مبني على الكلام النفساني، هذا مبني على مذهب الأشاعرة في الكلام النفساني، فينبه على هذه المسألة أن هذا من مذهب الأشاعرة في أصول الفقه الذي يبنونه على قاعدة أخرى ويلزمون كبيرة، وهي أن كلام الله كلاما، أن كلام الله كلام نفساني، يعني لا يتكلم بصوت أو حرف. فالأمر هو النهي، لا يوجد صيغة، فصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، لكن الصيغة ملغية عندهم لأن الله لا يتكلم بصوت وحرف، إنما بكلام نفساني خلقه في الشجرة، والشجرة التي أوحت إلى جبريل إنني، وقالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عندما نقول إن الإخوان المسلمين أو إن التبليغيين أو إن أصحاب الثورات هؤلاء المبتدعة ما نقولها شهوة وتلذذا. عندما نقول إن الأشاعرة ضلال ومبتدعة ما نقولها شهوة وتلذذا، إنما هذا وفق العلم الراسخ الذي قد يحرم منه بعض الناس. فالأشاعرة قسموا الكلام إلى قسم، وكان الجويني أشعريا قبل أن يتوب ويؤوب وأن يرجع إلى منهج سلف الأمة وأن يموت على دين العجائز، عجائز نيسابور. الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضد، فالأمر يختلف عن النهي، افعل يختلف عن لا تفعل، لكن من لوازم الأمر النهي عن الضد. بنوا هذا على مذهبهم الفاسد في أن الأمر ليس له صيغة، إنما الله لا يتكلم بصوت وحرف، إنما كلام نفساني وجد في نفسه وما استطاع أن يعبر عنه سبحانه وتعالى حتى خلقه في الشجرة. فمذهبهم يقول إلى أن القرآن مخلوق، وهذا صرح به كبارهم سواء في عصرنا أو قبل عصرنا. فلتبشر الجماعة الأم التي دعوتهم سلفية وحقيقة صوفية وهيئة اجتماعية وندوة رياضية بكل شر فينا، وما جنوا إلا الشوك والحنطم. فالأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضد، إنما هو يستلزمه. هذا مذهب المحققين. مذهب المعتزلة أنه ليس عنه ولا يتضمنه، لا يستلزمه. عندنا ثلاثة مذاهب، واترك من يقول مذهب الجمهور فلا جمهور هنا، إذ الجمهور قلدوا دون تبصر. ولذا ابن قدامة وهو منهور، ابن قدامة الحنبلي وهو منهور في روضة الناظر يقول: والأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث الصيغة، أما المعنى فلا. وعن هذا كلام، يعني اختلط الأمر على هذا الإمام الجبل، واختلط الأمر على كثير من فطاح أهل العلم، لكن وفق الله المحققين رحمة الله تعالى عليهم ونبهوننا وعلموننا رحمة الله تعالى عليهم أن هذا الكلام هو عين الضلال، نشأ عن قول المعتزلة أن القرآن مخلوق وانتهى أمره، وأن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمنه. الأشاعرة قالوا هو عين النهي عن ضده. أهل السنة أو المحققون، يعني أقول من المحققين، لأن من أهل السنة من قال بقول الأشاعرة ولم ينتبه، كما قال الإمام العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وهذا من النار تحت الرماد التي لم ينتبه لها كثير من الأئمة والعلماء. مسألة أن الأمر بالشيء هو النهي أو عين النهي عن ضده، هذا من النار تحت الرماد، لأنه يلزم منه أن تؤمن بأن إذا كان لا يوجد صيغة للأمر ولا للنهي فالأمر هو النهي وهما شيء واحد، إذن معناه أن الكلام نفساني. لكن يستلزمه أي من لوازم، مثل من يعني أوضح المسألة في الأسماء والصفات. الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسم، والفعل الرحمة، ويلزم منه من لوازمه ماذا؟ أنه يرحم عباده. لكن من الممكن أيضا السعيد، اسم السعيد، السعيد الاسم يلزم منه أن يكون سعيدا، يلزم منه أن يكون سعيد ليس شرط. من الممكن أن يسمى بالسعيد وهو من أتعس خلق الله، ممكن أن يسمى بحامد وهو ممن لا يحمد الله عز وجل أبدا، ممكن أن تسمى بفاطمة وهي لم تفطم عن الشر. طيب، فهنا كلمة اللازم يلزم منه قد يوجد وقد لا يوجد. فمثلا أقول قم، يلزم من قول قم أنك لا تجلس أو أنك لا تنام، لكن هل قم هي لا تجلس؟ ممكن أن تقوم من نومك، ممكن أن تقوم من نومك، يا ولد قم، أنا بدأت أستيقظ، قم اجلس، قم اجلس. كيف قم اجلس؟ وهل القيام هو الجلوس؟ لا. هل القيام هو النهي عن الجلوس؟ لا، لأنه قيام من نوم. فمن لوازم القيام عدم الجلوس أو عدم النوم. فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. الأمر بالشيء، قول الجويني، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قال له سكن كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكوت. هذا بسبب مذهبه الفاسد وعقيدته الأشعرية الفاسدة في الكلام النفساني، وأنهم يجردون الله عز وجل عن صفة الكلام بالصوت والحرف. ولكن نقول هو تاب وأناب رحمة الله تعالى عليه. عندنا ثلاثة مذاهب، مذهب الأشاعرة هو هذا بسبب الكلام النفساني، مذهب المعتزلة أنه ليس عين النهي عن ضد ولا يتضمن ولا يلزم، مذهب المحققين، مذهب الحق في المسألة أنه ليس عين النهي عن ضد ولكن يستلزم، أي من لوازم الأمر بالقيام النهي عن الجلوس أو النهي عن النوم. ومن أراد زيادة تفصيل في هذا فليرجع لمذكرات العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بتحقيقنا وتعليقنا على هذا الكتاب المبارك. ثلاثة مذاهب الأشاعرة أنه عين النهي، عين النهي عن ضد. المعتزلة لا هو لعين النهي عن ضد ولا يتضمن ولا يستلزم. مذهب المحققين هو الحق أنه ليس عين النهي عن ضد ولكن يستلزمه ويتضمنه. قال رحمه الله تعالى والنهي استدعاء أي طلب. أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في حد الأمر. يعني على ما قلنا في حد الأمر نفس المسألة هنا، ونقول أي طلب الترك. ومن الممكن أن نقول كلمة استدعاء الفعل أي طلب، كلمة الألف والسين والتاء الموجدت في كلمة فمعناها معناها إيش؟ الطلب. فمثلا استخراج أي طلب الإخراج، استغفار طلب المغفرة، استنصار طلب النصرة، طلب المغفرة طلب، وهكذا. من الممكن أن نقول هو ما نهي عنه نهيا جازما بحيث يمدح تاركه امتثالا ويثاب ويستحق العقاب فاعله. يعني نستطيع أن نقول في النهي أنه هذا تعريف الحرام الذي أنا ذكرت، لكن النهي وطلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. يعني كما أن الأمر استدعاء أي طلب الفعل على سبيل العلو والاستعلاء، نفس المسألة، لكن إذا كان هناك الأمر فهنا النهي، وإذا كان هناك افعل فهنا لا تفعل. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويدل النهي المطلق شرعا على ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر. والصلاة في الأوقات المكروهة وفي المعاملات أن يرجع إلى نفس العقد. إن رجع إلى نفس العقد. وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، أو لأمر داخل فيها كما في بيع المناقيح، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغسول مثلا وكالبيع وقت الجمعة لم يدل على الفساد، خلافا لما يفهم من كلام المصنف. أو لأمر داخل في طيب، هذا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه. لا، هذا هذه مسألة أخرى. هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ عندنا ثلاثة مسائل. إذا كان منهيا عنه لذاته فهذا فاسد، كالشرك والزنا، يعني لا يجوز والعياذ بالله أن يقول أزني بها لأعلمها القرآن، فهذا فاسد بكل الاعتبارات لأنه محرم لذاته. ما كان محرما لوصف لازم له كالخمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فإذا وجد الإسكار وجد الخمر، وإذا وجدت الخمر وجد الإسكار، فهذا أيضا يدل على الفساد لوصف خارج عنه كالصلاة في الأرض المغصوبة وستر العورة بالحرير أو بمحرم. هنا العلماء نبهوا على أمر. إذن عندنا المنهي عنه إما أن يكون لأمر لذاته فهذا يدل على فساد. طيب، مثل صلاة الحائض وصومها، فهي منهية عن الصلاة والصيام لأمر لازم له، صيام يوم النحر أو صيام أيام العيد أيام التشريق، ويأتي اليوم الثالث عشر في شهر ذي الحجة وهو من أيام آخر أيام التشريق، يحرم صومه لوصف المناسب. طيب، أما الوصف الخارج فقالوا إن كانت جهة الأمر منفكة عن جهة النهي فالعبادة صحيحة مع الإثم، وإن كانت جهة الأمر لا تنفك عن جهة النهي فالعبادة باطلة. بمعنى أنت مأمور بالصلاة، وفي أثناء الصلاة نظرت لامرأة، أنت منهي عن النظر للنساء خاصة إذا كنت في صلاة، فهل الصلاة صحيحة مع إثمية النظر للنساء في أثناء الصلاة؟ أم الجهة غير منفكة فتبطل الصلاة؟ لا منفكة. اتفقوا تأصيلا واختلفوا تفريعا. هذه المسألة التي يضرب بها المثل في كتب الأصول بالصلاة في الأرض المقصورة. فالذين قالوا ببطلان قالوا الجهة غير منفكة بمعنى أنه ركع قام وركع وسجد في غير في مكان لم يؤمر، يعني في مكان معصية ولم يؤمر بالوقوف فيه، فقالوا ببطلان الصلاة. الذين قالوا إن الصلاة لا تبطل في الأرض المقصودة قالوا هذا غصب، فعليه اسم الغصب وله أجر الصلاة. طيب لا هذا وهذا، فلا مذهب الحنابلة بعضهم يقول بهذا بعضهم. طيب اتفقوا تأصيلا واختلفوا في الفروع، وسأضرب مثالا واضحا فيها. إذا كانت الجهة النهي منفكة عن جهة الأمر فالعبادة صحيحة، وإذا لم تكن منفكة فالعبادة باطلة. رجل ستر عورته بحرير مع أنه يملك غيره، أقصد العورة المغلظة، ورجل ستر رأسه بحرير. الذي ستر عورته، ستر العورة من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة، فستر عورته بحرام في الصلاة وغيرها، فالجهة هنا غير منفك فتبطل صلاته إذا تعمد أن يستر عورته بحرير، ولا تبطل صلاته بعمامة حرير، لأن العمامة ليست من أركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة، بل يجوز أن يخلعها وأن يرمي بها، لكن لو خلع الحرير عن عورته فستبدو عورته وتبطل الصلاة. طيب المحلي رحمه الله تعالى فرق بين العبادات وبين المعاملات، فقال وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصى، يعني أن يرمي حصى ويقول هذا الذي يسمى ببيع الغرر والجهاد، بيع السمك في الماء، يرمي بحصى ويقول حيث ما وصلت الحصى فهذا مشترى بمبلغ كذا، فهذا يفسد العقد. أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح، الملاقيح يعني ما كان في بطن الناقة أو بطن البقرة أو بطن الغنم، فأنت ما تدري، هذا يرجع إلى بيع النهي عن بيع الغرر، فبيع الغرر باطل. أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، الدرهم بدرهم جائز لكن الدرهم بدرهمين ربا فيفسد هذا البيع. فإن كان غير لازم له، يعني كأمر خارج كالوضوء بالماء المغصوب، الوضوء مأمور به، رجع يضرب مثلا بالوضوء بالماء المغصوب، وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف، لا التفصيل الذي ذكرته وهو أن العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام، منها قسم ينقسم إلى قسمين، ما كان منهيا عنه لذاته فهذا لا يصح بحال من الأحوال كالشرك والزنا أو كصلاة الحائط وصومها، أو ما كان راجعا إلى نفس العقد كبيع الحصى، ما كان لوصف لازم له كصلاة كصيام يوم النحر كصيام أي أيام، يعني كصيام أيام العيدين والتشريق، فهذا وصف أنها أيام عيد لكن الصيام جائز، لكن هذه تسمى أيام عيد فوصف لازم له. أو الخمر لا تحل بشيء وتفسد، أو لوصف خارج عنه فهنا اختلف إن كانت الجهة منفكة فلا تفسد العبادة ولا يفسد العقد، وإن كانت غير منفكة فإن العقد يفسد والعبادة تفسد. واختلفوا في التفريع، البيع وقت النداء يوم الجمعة، إذا نودي إلى الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، منهي عن البيع. فإذا وقع، هل النهي عن البيع هنا انفكت جهة النهي عن يعني حرمة البيع عن الأمر بالسعي للصلاة أم لم تنفك؟ وقع الخلاف. الذين قالوا بعدم الانفكاك قالوا ضبط هذا البيع هذا العقد يكون باطلا. الذين قالوا إنه آت ببيعه وشرائه وإن صلاته صحيحة قالوا إن البيع صحيح وإن الصلاة صحيحة. إذن نخلص إلى أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد في ثلاثة، وفي رابع لا يقتضي، واتفقوا على اثنين واختلفوا في التفريع في الأمر الثالث والرابع. إذا كان منهيا عنه لذاته فيقتضي الفساد، إذا كان منهيا عنه الوصف الملازم لازم له يقتضي الفساد، إذا كان لوصف خارج عنه قسموا إلى قسمين. جهة النهي انفكت أي ابتعدت عن جهة الأمر، الأمر بالصلاة والنهي عن البيع وقت الجمعة، الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب، الأمر بالصلاة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مما يدل على الأمر الخارج؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلع نعلة، فلما وجد الصحابة خلعوا نعلهم قال أتاني جبريل فأخبرني أن فيها أذى. وجود الأذى الآن أنت تصلي فتذكرت، أو المرأة تصلي تذكرت أن البنت بالت على ثوبها الذي تصلي فيه وهي تلبس ثوبا تحت، في أثناء الصلاة تذكرت تخلع هذا الثوب وثوب صلاتها صحيح ولا تستطيع؟ إذا لم يكن هو الساتر للعورة. طيب، فهنا علينا التأصيل والتفريع عند التفريع إذا لم تستطع تخرج من صلاتها. طيب، فهنا اتفقوا على التأصيل أنه إذا كانت جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر فتبطل العبادة، وإذا كانت منفكة لتبطل. واختلفوا في التفريع أي في التطبيق العملي، ولذا نجد يعني اختلافا بين أهل العلم، فمنهم من يقول بالبطلان لبعض العبادات ومنهم من يقول بالصحة، هذا بناء على هذه القاعدة فاحفظوها. النهي عن الشيء يستلزم البطلان والفساد في أمرين، إذا كان النهي يعني يعود إلى ذات الشيء، إذا كان لوصف لازم، أما إذا كان لوصف خارج فينقسم إلى قسمين، إلى ما كانت جهة الأمر منفكة فيه عن جهة الناس أو غير منفكة، واتفقوا تأصيلا واختلفوا تفريعا في أنه إذا كانت جهة النهي منفكة فلا يفيد البطلان، أما إذا كانت غير منفكة يعني هي بعينها. وضربت مثالا لذلك بالصلاة بستر العورة بالحرير فهنا تبطل، وإذا كان يستر رأسه أو يلبس مثلا بشتا أو مشلحا أو شيئا يتزين به فهنا لا تكون جهة النهي منفكة عن جهة الأمر. زد الباقي هذا خلاص. وترد قال رحمه الله تعالى وترد أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي الأمر الإباحة أي الأمر الإباحة كما تقدم، أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قردة. نعم، يعني صيغة الأمر قد ترد لمعان تختلف عن معنى الوجود، فمنها أنها ترد للإباحة كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هل فرض علينا أن نأكل من كل ما في الأرض حلالا؟ هذا معناه أنه يباح لنا أن نأكل الطيبات. التهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئت، خلاص هذا سيفعل ما شاء، يزني ويسرق ويسكر ويفجر ويقطع الطريق، لا ليس معناها كذا، معنى اعمل ما شئت أنت معاقب أو محاسب عليه. التسوية اصلوها يصلون نار جهنم والعياذ بالله. فاصبروا أو لا تصبروا، صبرتم أو ما صبرتم البعداء في نار جهنم. التكوين الأمر بالتكوين أي تكوين الشيء، يعني كما في قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. أيضا قوله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب أيضا يعني معاني كثيرة أوصلها بعض الأصولين إلى 35 معنى، منها الإكرام كما في قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، الامتنان كما في قوله عز وجل كلوا مما رزقكم الله، الاحتقار كما في قوله عز وجل قال ألقوا ما أنتم ملقون، التعجيز كما في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وأمرهم بأن يأتوا بسورة، هذا التعجيز. المشورة كما في قوله فانظر ماذا ترى، الاعتبار كما في قوله عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، يعني تفكروا وتدبروا، نفس المسألة. أيضا المعاني أنها تأتي للتحريم كما في قوله عز وجل ولا تقربوا الزنا، الكراهة كما في قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، انك ما تجد الا مثلا عندك تمر، ما تجد الا التمر يعني انت تريد تتصدق فتاتي للتمر الذي فيه شيء، لا هذا يكره لك. الارشاد في قوله تعالى يا الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤ، الدعاء كما في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأ، التحقير احتقار كما في قوله عز وجل لا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من لحقرة الدنيا، بيان العاقبة كما في قوله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طيب بقي أن نختم بالأمر بعد النهي أو الأمر بعد الحظر أو النهي الأمر بعد التحريم، ماذا يفيد؟ اختلف أهل العلم، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقول عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يفيد ما كان عليه قبل الحظر، فإذا كان يفيد الإباحة فالإباحة، وإذا كان يفيد الوجوب فالوجوب، وإذا كان يفيد الاستحباب فالاستحباب. فالأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه قبل الحظر. هذا صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. ما الحكم الشرعي في مقابر المسلمين الحالية التي تدفن بدفن؟ طيب هذا يعني من باب الضرورات، لأن الآن لو دفن، هو الأصل وجد تعاون بين أهل كل بلدة لا يستطيعون أن يقيموا مقابر شرعية وهي أمرها سهل، لكن عدم التعاون والأمر واقع فالله المستعان. ما الحكم الشرعي في كتابة الاسم كشاهد على القبر؟ هذا من البدع المعاصرة التي ابتدعت، بل هي قديمة، هي قديمة، فهذا لا يجوز. وأحسن الله إليك، نريد أسماء الكتب التي يعني عن سقوط الأندلس وخروج الخلافة الإسلامية. هناك كتاب في مذكرات السلطان عبد الحميد، وهناك كتاب إصرار سقوط الخلافة، وهناك كتاب لشيخنا أستاذنا الدكتور مصطفى حلمي في هذا. وسقوط الأندلس ويرجع إلى يعني إلى الكتب التاريخية التي تكلمت على هذا، وكيف نعم البداية والنهاية الكامل لابن أثير مثل هذه الكتب التي تكلمت. لكن عموما لو رجع للكتب التي ألفت يعني في هذا في الجامعات خاصة في دار العلوم وليس تعصبا لدار العلوم. لا هو الثاني هذا الليبي ايش اسمه الشيخ لا ايش اسمه هذا له كتب جيدة في التاريخ هو ما ادري ايش الصعيد انتبه ما ادري ايش اسمه الصعيد الله المستعان. إذن شيخ الأصل هذا يقول الأصل الأمر الوجود إلا إذا خرج ولا خرج إلا بقرينة نعم هذا صحيح؟ نعم لكن هذا هذه معاني فقط تأتي لكن هذا الأصل هذا الأصل المعاني. طيب صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.